ومنهم من قال بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء، وأنه يمكن أن يدرك السنة إذا تسوك بأصبعه أو خرقة، وهذا أقرب إلى الصواب، أن يقال لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه، ولكن لو تسوك بالإصبع والخرقة فإن له من فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب، فيه أيضا بحث آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثنائه؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوك عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون المناسب أن يكون متى؟ أين حال المضمضة؟ والله أعلم. نعم، إيش؟ إيش؟ الآلة؟ ميضة مثلا ممكن. نعم، نعم مشقة. نعم، ربما يخرج الماء وايضا ما ينضج. هل الشيخ لو قدر الانسان قليلا مثلا تسوق ثم تمضمض ثم تمضمض ما في ماء، المهم انه يكون في حال غسل الوجه قبل تسوق ثم غسل يديه ثم يعني قبل ان يبدا الوضوء ما في ماء، لكن بس هو اذا تسوق مع الماء انضف. حتى يعني ايضا ينبغي الانسان في سواكه أن يغسله كلما تسوك به، لأن يعني بعض الناس يبقيه غير لا لا لا, لا يغسل، ثم إذا تسوك به زاد الأسنان تلوثا. إيش الحكمة منه؟ نعم، مطهرة للفم. أين؟ لا، المعجون لا بد أن تدركه، ما بأصبعك ولا بالفرشة، إيه يكفي. طيب هذا، إيه أما أنظف لا شك إنه أنظف، لكن عود الأراك يقولون إن فيه مصلحة خاصة للثة. نعم، اللي وراء. أسئلة دقيقة يا ناس، هذه ترجع لكم أنتم، يعني إذا تسوقت والماء في فمك لا بد تضم الشفتين، في مشقة. نعم، إيش السواك كنت تصلي؟ وش هذا الكلام؟ نقول ما أقل أحوال الكراهة، كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول. أثبت ذلك لنا. نعم، أنت الوقت. كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول. أثبت ذلك لنا. نعم، أنت الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها؟ أنا ما سألتك عن الدليل، عام للأمم كلها وليس خاصا بهذه الأمة. طيب، الدليل على العموم، أنت ترى خاص؟ نعم. طيب، إذن قولان، ها؟ ما عام الأمة،